بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنبي الله هود عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل إلى قبيلة عاد، وكما سلف هل عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام قبيلتان، عاد إرم وعاد أخرى التي أنذرت بالأحقاف، أم أن قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى باعتبار تقدمها سائر الأمم، أي مجيئها قبل سائر الأمم، وجهان لأهل العلم. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هل فيه مقدر محذوف؟ فالمعنى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط ولا يريد الدار الآخرة ولا يسعى لها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هل هذا المقدر لازم؟ يبدو والله تعالى أعلم أن هذا المفهوم يلزم، فالذي يريد الدنيا وأيضا يطلب من الله الآخرة فليس بمبخوس حقا، وليس بمظلوم كذلك، وليس بظالم، إذ الله قال، وهي آية أو آيات توضح هذه الآية: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي وما لدعاء الآخرة عنده من نصيب، يعني يقول ربنا آتنا في الدنيا، كل دعائه منصب على الدنيا ولا يقر بالآخرة. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فعلى ذلك الذي يريد الدنيا ويسعى لها ويسعى أيضا لآخرته ليس بالمنصب عليه هذا الذم، وذلك للآية المذكورة: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا لأن الله قال لقارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فإذا الذي يريد الدنيا فقط هو الذي ينصب عليه هذا الذنب، لأن الذي يريد الدنيا ويريد أيضا الآخرة لا يحبط عمله، أما المنكر للآخرة هو الذي يحبط عمله والله أعلم. من كان يريد الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها. سؤال مطروح: هل كل من يريد الدنيا يعطاها؟ فيعمر كفر قوما من الكفار، ومع كفرهم فهم فقراء وأشقياء ومرضى. نرى الكفار في بعض الدول هم كفر ومع كفرهم مرضى، ومع مرضهم في خوف وفقر، نراهم كذا. فهل كل من يريد الدنيا يعطاها من الكفار؟ فبالطبع لا، وذلك لأن هذه الآية أيضا مقيدة قول الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فالإطلاق هنا قيد بالآية الأخرى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وكذلك قوله تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فرد الأمر أيضا إلى مشيئة الله سبحانه. فهذا وجه أن المطلق هنا قيد بآيات أخرى. وقال آخرون من أهل العلم: بل الآية على عمومها، لكن صور الإنعام تتعدد وقد لا نشعر بها، فمن ذلك العافية في البدن، قد تراه كافرا وتصدق والله سبحانه عافاه في بدنه من أجل صدقته، لأن الكافر لا يظلمه ربه، إن عمل شيئا في الدنيا عجلت له حسناته، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه ويقول له وقد رأى الحصير أثر في جنبه: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقد ينعم على الكافر بعافية في البدن، أو بأن يرزق أولاد، أو بأن يرزق مالا، أو تدفع عنه مصائب، أو تدفع عنه مصائب كتعجيل لثوابه الدنيوي، كتعجيل لثوابه الدنيوي. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نجازيهم على أعمالهم الصالحة التي عملوها جزاء عاجلا في الدنيا. فيطرح السؤال: هل الكافر أعمال صالحة يعملها في الدنيا؟ نعم قد يكون، لكنه مع الشرك يبطل ثوابه في الآخرة. فقد يكون ثم كافر بار بوالديه، هذا عمل صالح. قد يكون ثم كافر متصدق يحسن إلى الفقراء ويطعمهم، فهذه الأعمال يعطى ثوابها في الدنيا، حتى إذا وافى الآخرة لم يكن له فيها من نصيب. هكذا قال فريق من أهل العلم، وبنحوه جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال تعالى: نوفي إليهم أعمالهم، أي جزاء أعمالهم كاملا مستوفى فيها، أي في الدنيا، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا من حقوقهم. أما في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لم يعد لهم ثواب، فقد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وحبط ما صنعوا فيها، حبط أي ذهب الثواب، ثواب ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون، أي وضائع وذاهب ومضمحل عملهم الذي كانوا يعملون. ثم قال تعالى: فمن كان على بينة من ربه، على بصيرة من الله، ويتلوه شاهد منه، ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به. ما المراد بتركيبة هذه الآية أو من أولها إلى هذا القدر؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منهم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فهؤلاء صنف واحد. والمنزل ينزل على أهل الكتاب الذين آمنوا بأنبيائهم كعبد الله بن سلام، كان على بينة من أمره، على بينة من رسول الله ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: والله إني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ولا ثقتي في ذلك ويقيني بذلك أشد من يقيني بأن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي، لأني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي. هكذا كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إلى قول: أفمن كان على بينة من ربه كعبد الله بن سلام عنده بينة من الله بأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان موصوفا في التوراة كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. الآية الحديث قال: فيفتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، فهذا وصف النبي في التوراة. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فقوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه كعبد الله بن سلام، ومن آمنوا من أهل الكتاب على بينة من الله بأوصاف رسول الله وأوصاف أصحابه، هذا الذي آمن على علم ويقين وتبين كالجائر الذي يعبد الوثن من قريش، فهنا مقدر محذوف. أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى، كقوله تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، شاهد منه يعني به عبد الله بن سلام شاهد من أهل الكتاب، ويتلو أيضا شيئا مشابها للقرآن في التوراة، شاهد منه ومن قبله كتاب موسى، يتلو من قبله كتاب موسى نزل إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به أي بالقرآن لموافقته الكتاب الذي عندهم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قوله تعالى: ومن يكفر به، قيل: ومن يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل: ومن يكفر بالقرآن فالنار موعده. والأحزاب عموم الأحزاب المتألبة على الكفر، عموم الأحزاب الكافرة، فاستدل به على أن النصارى في النار وأن اليهود في النار، كل الأحزاب المتألبة على الكفر في النار، لقوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، لا تكن في شك من أن هذا القرآن من عند الله، إنه الحق من ربك، تأكيد لكونه من عند الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس أحد هنالك أعظم كذبا من المفترين على الله الكذب. قد تكذب على أخيك، قد تكذب على أمك وأبيك، أعظم الكذب كذب من كذب على الله، كالنصارى كذبوا على الله وقالوا الله له ولد، وقالوا له زوجة، قالوا مريم أم الإله، كله كذب على الله، كذب على الله وافتراء على الله. فمن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أولئك يعرضون على ربهم أي يوم القيامة، يكلمهم ربهم ويقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد من هم؟ الأنبياء وأهل الإيمان. إذ الله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كيف أجمع بينه وبين قوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وبين قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وقوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. كيف يجمع بين هذه النصوص؟ فالعلماء لهم وجهتان في هذا. الوجهة الأولى أن كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم، كلهم في مرتبة واحدة من الظلم. والقول الثاني أن هذا يتنزل منزلة التخصيص، بمعنى هناك كذابون أعظمهم كذبا الذي يكذب على الله، هناك مانعون أعظمهم منعا الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هناك مفترون أعظمهم افتراء الذي يفتري على الله، وهكذا. أن ينزل منزلة الاختصاص، كما تقول، وهذا في المثل الدارج بيننا: أحسن واحد زيد، وأنت تقصد أحسن واحد في هذا المكان أو في هذه البلد، لا تقصد أحسن واحد في العالم، إنما تقصد تخصيصا، كما سبق وبين شعبة أمير المؤمنين في الحديث، سفيان أمير المؤمنين في الحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، فكلهم أمراء للمؤمنين في الحديث. كيف ذلك؟ فهذا منزل منزلة الاختصاص، بالزمان أو بالمكان، بالزمان أو بالمكان. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره، أي من الناس، ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر: نعم يا رب عملت. تعدد عليه أعماله فيظن أن قد هلك، فيقول الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهنا مبحث، هل يجوز الدعاء باللعنة على الكفار أو على أصحاب الكبائر؟ الدعاء العام جائز على الكفار جملة أو وجائز أيضا على أصحاب الكبائر جملة. قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة ولا مسلمون. لكن النزاع قائم وقوي في لعن المعين وإن كان كافرا، فهل يجوز أن تلعن شخصا باسمه وإن كان كافرا؟ فمنع من ذلك بعض العلماء، لأن اللعن الطرد من رحمة الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فنهي عن اللعن. وقال آخرون بالجواز، واستدل بعضهم بأن النبي قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الحكم وما ولد، لكن المجيب بالمنع يقول هذه خصوصية للرسول أعلمه الله ذلك، والمجوز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تدعون عليهم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقيل استفيد من هذا أن الشخص قد يلعن الأمير، لكن الحديث صحيح الإسناد لكن ليس بصريح في التجويز، إنما هو في محل إخبار والله أعلم. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس من سلوك طريق الهداية، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدونها طرقا معوجة لا توصل إلى الله. إذن هناك من يصد عن سبيل الله، الناس يريدون سلوك طريق الله وواقف يمنع الناس عن سلوك هذا الطريق، وهناك آخرون يدعون إلى سبيل الله. يعني الناس قسمان وجبل الله الخلق على ذلك، فريق في الجنة وفريق في السعير، ففريق جندهم الشيطان للصد عن سبيل الله، وفريق جند من جند الله يدعون الناس إلى سلوك طريق الله سبحانه. فالظالمون الذين لعنوا هم الذين يصدون الناس عن سبيل الله، فكما أنهم صرفوا الناس عن طريق الله فقد صرفوا أيضا عن الرحمة، عن رحمة ربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يبغونها طرقا معوجة لا توصل إلى طاعة الله ولا إلى مرضاة الله. فاعلموا أن كل سبيل من سبل الخير عليه شياطين، شياطين إنس وشياطين جن يصرفون الناس عنه. وقد قال إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال لأقعدن لهم، أي سأقعد لهم عند رأس، لأقعدن لهم صراطك المستقيم عند طريقك السليم السديد الموصل إليك، سيجلس عنده لمنعهم من سلوك هذا الطريق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم أشككهم في الآخرة وأزين لهم الدنيا وأزهدهم في الآخرة ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا يقول الرب الذي خلق، يقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في البعث وأقول لهم لا بعث، ومن خلفهم أزين لهم الحياة الدنيا ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على رؤوس الطرق، في طرق توصلك إلى الله، قعد له بطريق الإسلام. قال تسلم؟ كيف تسلم؟ تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر تدع أرضك وأرض آبائك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد تقتل، المرأة تتزوج من بعدك، أولادك يتموا، أموالك تقسم، كيف ذلك؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فكل طريق من طرق الخير عليه شيطان، وجند شياطين إنس من جنده الذين استحوذ عليهم واستولى عليهم كي يسخرهم ويقودهم، كما قال لأحتلكن ذريتهم إلا قليلا. وما معنى قوله لأحتنكن ذريته؟ يعني أجعل في حنكهم الفم لجام، كما يجعل اللجام في فم الفرس والدابة، وأقوده كيف شئت، أشده هكذا اذهب إلى المعصية، أشده إلى كذا اذهب إلى الكبيرة، اذهب إلى الكفر، اذهب إلى البدعة. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. نصب جندا من جنده على طرائق الخير، كما قال شعيب عليه السلام لقومه ولا تقعدوا بكل صراط، توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء. فكانوا أيضا يقعدون على الطرق، الذي يريد أن يؤمن يزهدوه في الإيمان، كيف تؤمن؟ تتبع واحد مجنون، واحد مجنون يقول لك لا تبخس الميزان، يا أخي أنت مال فلوسك، تتبع واحد مجنون يقول لك لا تشرب الخمر، هكذا يقول لك استمتع بحياتك، هذا المجنون يمنعك من الزنا، كيف ذلك؟ يصدك عن كل سبل الخير. قال سبحانه الذين يصدون عن سبيل الله، وفي الآية الأخرى في باب آخر من باب الصد عن سبيل الله، الذين كفروا، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، تأتي تحج لك يا تحج يا أخي، فلوسك وفر فلوسك، حافظ على أموالك يا أخي، تأتي تحج فزحام يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أولادك أولى، اللي يحتاج البيت يحرم عقامة، هذا للمسلم. أما الكافر يقول تذهب ترمي حجر بحجر، ما الذي يقصبك؟ تنام في مزدلفة وأنت عورتك تكاد أن تنكشف، ويزهده في الحج تمام التزهيد. فعند كل طريق من طرق الخير شيطان يقف، تتصدق يبخلك، الشيطان يعدكم الفقر، هتصدق ان بيتك هتخرب، منين هتجيب فلوس لاولادك الصغار؟ يزهدك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فتفطنوا لذلك، تفطنوا وانتبهوا إلى أن الشيطان يصدكم عن الخير. قد تكون بينك وبين أخيك خصومة وينشرح صدرك للصلح، فيأتيك الشيطان تصلح لي يا أخي، فمتكبر لا تصالحه، هو الذي يبدأ وينفخ فيك بالعزة بالإذن حتى ينفرك من الصلح. قال تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. خط النبي عليه الصلاة والسلام خط مستقيما قائلا: هذا طريق الله وهذا سبيل الله مستقيم. وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال، قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قال تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. ما معنى كلمة معجزين في الأرض؟ معجزين في الأرض أفسرها: إذا كنت تجري وراء شخص وعجز عن إدراكك، عجز عن إدراكك، يقول أنا عجزته، يعني لف وراي من كل الطرق ما استطاع أن يصل إلي ولا أن ينال مني أي مكروه وأي سوء. فالبشر لن يعجزوا ربهم، ولذلك قالت الجن: وأنا ظننا، أي أيقنا، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي ربنا لن يعجز عن إدراكنا إذا أرادنا بسوء أو أرادنا بمكروه، لن يعجز ربنا عن إدراكنا. قال تعالى: لم يكونوا معجزين، لم يكونوا هاربين وفائتين ومعجز ربهم، أي مرهقي ربهم إذا أرادهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي من أنصار ينصرونهم. أولئك يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، كانوا عميا في الدنيا، لكن عمي عن الحق وصم عن الحق. وكما قال الشاعر: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، فإن ذكرت بسوء عندهم أزم. يعني هو واحد يكلمه يقول له: ده الشخص ده شخص فاضل، كأنه أطرش لا يسمع. أما إذا قال له الشخص وحش أنصت تماما إنصات. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، فإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، يعني استمعوا. فالحاصل أن قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا سماعا ينفعهم، ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا سماعا ينتفعون به، وما كانوا يبصرون، أي يبصرون الحق. قال تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم. وأية خسارة هذه؟ إنها أعظم خسارة على الإطلاق، أن تخسر نفسك عياذا بالله. وضل عنهم ما كانوا يفترون، غابت عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله ومع الله. أين هي تشفع؟ ذهبت وهربت، لا يعرفون عنها شيئا، تبرأت منهم، ضل عنهم، غاب عنهم ما كانوا يفترونه ويدعونه من آلهة يظنون أنها تنفعهم عند الله سبحانه. ثم قال تعالى: لا جرم. كلمة لا جرم معناها حقا، إنهم في الآخرة هم الأخسرون، أخسر الناس عياذا بالله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، سكنوا وأطاعوا وخدعوا وذلوا لله رب العالمين، خضعوا وأطاعوا وذلت نفوسهم وانكسروا لربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ هكذا أفلا تتعظون وتعتبرون؟ هذا المعنى تكرر مرارا في الكتاب العزيز، تكرر مرارا في الكتاب العزيز البيان عن أنه لا يستوي المؤمن المطيع مع العاصي أو مع الكافر. هذا حتى لا يأتي الشيطان على أحدكم يوما ويقول له يا أخي ما الفارق بينك وبين فلان، أنت بصلي لك 20 سنة وما صلى، واستويتم واستويتم. قد يأتي الشيطان لأحد ويسول هذا. فلذلك جاءت الآيات كثيرة جدا لتقرير عدم الاستواء. واسمع إلى قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم، أجننتم، تهبلتم في عقولكم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم، ما الذي أصابكم، أصابكم خبل حتى تقولوا إن الله يسوي بين الطائع وبين العاصي الفاجر، ما لكم كيف تحكمون. هكذا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وهكذا تتأتى النصوص، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، تتأتى النصوص لإثبات هذا المعنى. فالذي يأتي إلى بيت الله يبذل من جهده ووقته وماله، جهدا ووقتا ومالا، أتى من بيته تجشم المشاق وتعب وبذل وقتا، لا أقول ضيع وقتا، حاشا، بذل وقتا لمرضاة الله كي يتعلم دينه، وخطى خطوات وركب من سيارة إلى سيارة متكلفا باذلا مالا، وجاء يستمع ساعة أو ساعتين لكتاب يتلى أو لسنة تدرس، جلس واستمع وأنصت، هل يستوي هذا مع شخص ذهب إلى مسرح وملهى ومرقص مع الغواني والعاريات؟ هل يستوي هذا مع هذا؟ إنك إذا ظننت أن هذا يستوي مع هذا فظننت بالله ظن السوء، ظننت بالله أنه ظالم، إذ كان يسوي بين الفاسق الفاجر لفسقه وفجوره وبين الطائع المطيع لتقواه. هل يستوي الطائع المطيع مع العاصي الفاجر الفاسق؟ أنت في الدنيا إذا كان لك ولدان، ولد مطيع ولد عاصي، تكرم منه. إذا كان عندك عبدان، عبد مطيع لك كل شيء تقوله حاضر سمعا وطاعة، حاضر سمعا وطاعة، والآخر يسرق منك ويشتمك ويسلبك ويؤذيك وكل يوم يأتيك بمصيبة، هل أنت تسوي بين هذا وهذا؟ هل هذا وذاك عندك يستويان؟ فلتقرير هذا المعنى، لتقرير نذكر دوما في سورة من صور الكتاب العزيز، صورة بعد صورة بعد صورة بهذا المعنى الجليل، حتى يكن منا على بال، يكن منا على بال. أنت الآن جلست ساعة في المسجد، وبإذن الله وبمشيئة الله صحيفتك منيرة مشرقة، أنك جلست في المسجد ومنذ أن صليت العشاء وأنت ساكن مستمع منصت، ملائكة تقول وتدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأنت الحمد لله لم تؤذي ولم تحدث، فملائكة تواصل الدعاء لك. أليس هذا الدعاء يصاحبك حتى في بيتك؟ يدفع الله به عنك شرا، يدفع الله به عنك مكروها، بسبب دعاء الأبرار، بسبب دعاء المقربين، وكذلك الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون لك ويستغفرون لك، وملائكة تحفك. فصحيفة تنور، وذكر يستمع، وأذن تشنف بسماع قال الله، بسماع قال رسول الله. هل يستوي مع أذن تسمع المعاصي وتسمع القاذورات؟ لا يستويان أبدا. قال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، أفلا تتعظون وتعتبرون. ثم ذكر قصة نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، وهو أول رسول إلى أهل الأرض، نذكر به حتى نعرف تاريخ الكفر وتاريخ الإيمان. نذكر بقصة العبد الشكور نوح مع قومه، لأن أهل الإيمان مسيرتهم واحدة وسلفهم واحد، وأهل الكفر مسيرتهم كذلك وطريقتهم، وإن اختلفت الأشكال الظاهرة، إن اختلفت الأشكال في بعض الأحيان، لكن الأصول هي الأصول. فنذكر بنوح عليه السلام الذي هو جد لنا ونحن من ذريته، إذ الله خاطبنا بقوله: ذرية من حملنا مع نوح. فكل المحمولين مع نوح كانوا من أهل الإيمان، وأغرق الله من عداهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، نوح أول رسول بعث إلى أهل الأرض. وما سبب بعثته؟ تفشي عبادة الأصنام في زمان، واتجه الناس من عبادة ربهم إلى عبادة غير الله. قال جمهور المفسرين، وإن كان الأثر بهذا عن ابن عباس متكلم فيه، لكن هذا رأي الجمهور، أن رجالا من أهل الصلاح، رجالا من أهل الصلاح كانوا قد سبقوا في الزمن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، منهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قيل كانوا رجالا صالحين فماتوا، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان وقال لهم: إذن صوروا لهم تصاوير حتى تذكرونهم، حتى تذكرونهم، فإذا ذكرتموهم عبدتم الله عبادة صحيحة، نشطتم في العبادة. فصوروا لهم تصاوير، ثم طال الأمد، جاءهم الشيطان قال: لا، اصنعوا لهم تماثيل أحسن من الصورة، الصورة سهلة، اصنعوا لهم تماثيل حتى يعظم أمرهم في أعينكم. فصنعوا لهم تماثيل، فطال الوقت فعبدوهم وتركوا عبادة الله سبحانه. فلما جاءهم نوح يدعوهم إلى عبادة الله، قال: ماذا جئت؟ أنت رجل مجنون. قالوا: مجنون ولم يقف أمرهم على قوله إنك مجنون، بل وازدجر، كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجروا أشد الزجر. هكذا صنعوا مع نوح، نبي كريم جاءهم يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا كذاب مجنون مخرف بكل الأوصاف التي تسمعونها في شأن الصالحين وفي شأن الأنبياء، قالوا مجنون وازدجر، بذل كل ما يستطيع، 50 عاما يدعوهم إلى الله وما آمن معه إلا قليل، قيل والله أعلم بالصواب 12 شخصا، يعني كل 100 سنة واحد مثلا، والذي يولد كما قال القائل، بل أشد مما قال القائل، شنشنة نعرفها من أخزن، ولعلكم تعرفون المثل. كان هناك رجل له ولد يقال له أخزن، وأخزن ماذا كان؟ عاقا، كل يوم يضرب والده، كل يوم يضرب والده، فمات أخزن، كان أنجب ولدا صغيرا، فبدأ جده يرعاه شيئا فشيئا، لأن الولد بدأ يشتد، فجده بيكلمه كلمة لسه ما كبر يعني، فبدأ يشتد يسعى، فلطم جده لطمة، فقال شنشنة نعرفها من أخزن. فهكذا والعياذ بالله، كلما مضى جيل من قوم نوح وجاء جيل جاء أكثر من أبيه، من أبيه الذي سبق، قال نوح عليه السلام إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أكثر من أبيه. نوح لم يكن عليه السلام من ذوي الفهم القليل، بل الأنبياء أذكى الناس وأعقل الناس وأفهم الناس، لكن الهداية لا يملكها إلا الله، الهداية لا يملكها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. فمع ذكائه ومع كونه عبد شكور مواصل الشكر لله، حامد لله في كل أحيان طعامه وشرابه وخطواته، عبد شكور مواصل لشكر الله، كما قال النبي وعائشة تراه قام من الليل حتى تفطرت قدماه تسأله أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فنوح كان عبدا شكورا، يأكل الأكل يحمد الله عليه، يشرب الشرب يحمد الله عليه، ابتلاء يحمد الله عليه، نعماء يحمد الله عليه، كل أحواله شاكر لله سبحانه وتعالى وحامد لله سبحانه وتعالى. وهو من الرسل أذكى الخلق وأعقل الخلق، ومع ذلك يدعو ولده فيأبى أن يسلم، يأبى أن يسلم ويصر على الكفر، يصر على، يا بني، أسلوب في غاية من الأدب، يا بني اركب معنا والأمواج تتلاطم ولا تكن مع الكافرين، يقول سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، يتجه لزوجته، اتق الله، زوجته تخونه، تظهر شيئا وتخفي شيئا آخر، تخفي الكفر وتظهر له ما سواه، عياذا بالله. فشاء الله أن يموت ولده على الكفر، وأن تموت زوجته على الكفر، وتضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح، فدال على أن الهداية بيد الله. فالحاصل أن نوحا بذل ما استطاع من الجهد، يأتيهم كما قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، في الليل أدعو في النهار أدعو، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، كلما دعوتهم لتغفر لهم وصل الأمر بهم إلى أن يأتوا بالثوب يغطوا وجههم حتى لا يروني، يا رب لا يريدون رؤية وجهي، استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أتفنن في الدعوة، أدعوهم جهارا كلهم جميعا، أعلن لهم وأسر لهم إسرارا، أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، في العلن ما صلح، أدعوهم سرا كل واحد لوحده. يا أخي اتق الله، يا أخي تب إلى الله، لا سر نافع ولا جهر نافع ولا علن نافع. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا أعينهم بالثياب مع سد الآذان حتى لا يرون هذا الشخص، وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. ماذا قلت؟ ما قال شيئا خطأ. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ذكرهم باليوم الآخر، وذكرهم بأحوالهم وتقلبهم في الدنيا، هذه أطوار، كبير وصغير وضعيف وقوي وغني وفقير وشيخ كبير وشاب وطفل، بكل أنواع التذكرة، تذكرة موجزة. وقد خلقكم أطوارا، يعني أنتم لن تبقوا على حالة واحدة. أنت أيها الشاب آمن، أنت كنت طفل بالأمس، كنت بالأمس طفل، تقويت والآن كبير، غدا ستكون شيخا كبيرا، بعد غد ستدفن. أخلقك الله أطوارا، أفهمكم مختلفة، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وبدأوا في الوصية يوصي بعضهم بعضا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه طليعة للحديث عن هذا النبي الكريم، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، نوح عليه السلام الذي وصف بالجنون وبالسحر وازدجره قومه، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فكان هذا دوما شأن للكافرين، شأنا للكافرين، السخرية من الأنبياء والسخرية من المرسلين. سلمنا الله وإياكم من كل مكروه وسوء، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.